ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتكلم عن شروط العقد، أي عقد البيع والشراء من كتاب التجارة. تعريف البيع هو نقل المال إلى الغير بعوض. احنا عندنا طرفان، الطرف الأول في معاملة البيع والشراء، الطرف الأول هو البائع والطرف الثاني هو المشتري. البيع هو عبارة عن نقل المال من الطرف الأول اللي هو البائع إلى الطرف الثاني الذي هو المشتري بعوض. شنو المقصود بالمال؟ نقل المال من البائع من الطرف الأول إلى الطرف الثاني وهو المشتري بعوض. وردت هنا كلمتين، وردت كلمتان، الكلمة الأولى مال والثانية عوض. ما المقصود بالمال؟ يشترط في المبيع أن يكون عينا، يعني الشيء اللي تبيعه أنت البائع شو اشترط؟ يشترط أن يكون عين من الأعيان. ما يصير واحد يبيع المنفعة، مثل مثلا منفعة السكن في الدار، منفعة السكن في الدار ما تباع، لأن هاي ليست من الأعيان، هذه منفعة ليست عين. أيضا عندنا العمل، لا يباع العمل، مثلا خياطة الثوب هذا عمل، العمل يباع كلا ما يباع. عندنا الحق أيضا، الحق أيضا لا يباع، مثل حق التحجير، طبعا على أشكال فيه. إذن يشترط في المبيع أن يكون عينا، والمقصود بالعين هو الموجود المتعين في الخارج، سواء كان من الأعيان الشخصية. هسه مثلا أنا أريد أبيع هذا الكتاب، هذا شنو هذا؟ هذا عين خارج، عين خارجية شخصية. ومرة تكون لا، العين قد تنقسم إلى عين شخصية وعين كلية، والكلية على أقسام، من قبيل الكلي في ذمة الشخص نفسه، من قبيل الكلي في ذمة الغير اللي يسميه الدين، أو من قبيل الكلي في المشاع، مثلا أرض وبها مشتركين مجموعة، لأن الشركة بيناتهم على نحو الإشاعة، أو الكلي في المعين، مثلا واحد من عشرة. إذن العين يشمل للعين الشخصية والعين الكلية، ويشترط في العين هاي اللي تباع، يشترط فيها المالية، يعني يكون إلها قيمة، يكون إلها مالية. مثلا بعض الحشرات قد تكون ما لها قيمة، ما إلها مالية، وما تباع في هذه الحالة، ما تباع لأنه ما لها قيمة، ما لها مالية. إذا نرجع للتعريف، تعريف البيع هو نقل المال إلى الغير، الغير المشتري بعوض. شنو المقصود بكلمة عوض؟ العوض هو المال الذي يجعل بدلا وخلفا عن الآخر، وفي الغالب العوض يكون من الأثمان. في هذا زماننا من الأثمان، من النقود عفوا، مثلا دينار، دولار، مثلا ريال إلى آخره، درهم إلى آخره. في الغالب زماننا العوض شو يكون؟ يكون من النقود، يكون العوض من النقود. طبعا يجوز أن يكون عين من الأعيان، العوض الثمن اللي يدفع المشتري للباع، يجوز أن يكون عين من الأعيان. صحيح في الغالب بزماننا هذا هو من النقود الآن الورقية، لكن يصير واحد يدفع عين من الأعيان؟ نعم يصير، يصير يدفع منفعة، منفعة يعتبرها الثمن. نعم في البيع، في العين التي تباع ما يصير أن واحد يبيع المنفعة، لكن الثمن يجعله منفعة. مثلا واحد يشتري سلعة معينة ويجعل الثمن مالتها سكن الدار اللي هي منفعة، يجوز هذا. يجوز أيضا أن يجعل عمل، مثل الخياطة، عمل الخياطة، ويجوز أيضا أن يجعل حق التحجير أيضا كذلك، الحق بصورة عامة مثل حق التحجير. البيع متقوم بقصد العوضية والمعوضية. يعني البائع هنا من يريد يبيع ايش يقصد؟ يقصد العوض اللي هو الثمن اللي هو الفلوس. مثلا اذا واحد باع سلعة ب10,000، البائع هنا ايش يقصد؟ يقبل يبيع هاي السلعة مالته او البضاعة مالته، ايش يقصد؟ يقصد العوض اللي هو الثمن. مثلا يبيعها ب10,000، فالبائع ايش قاصد؟ قاصد للحصول على ال10,000، قاصد للحصول على العوض. المشتري ايش يقصد؟ المشتري يقصد الحصول على المعوض اللي هو العين السلعة مثلا، هذا هو قصده. فالبيع متقوم بقصد العوضية والمعوضية. إذا ما بقصد العوضية والمعوضية هذا يعتبر معامل أخرى مستقلة لا ينطبق عليها لا اسم البيع ولا اسم الشراء. بادل العوض شو نسميه؟ بادل العوض اللي ينطي النقود الفلوس أو ينطي الثمن شو نسميه؟ نسميه المشتري. بادل المعوض يعني العين السلعة نسميه البائع. إذا بائع عفوا بادل المعوض يعني السلعة اللي ينطيها هذا نسميه البائع. بادل العوض نسميه المشتري. ومن ذلك يتضح معنى الشراء. إذا الشراء هو أعطاء المشتري الثمن بمن مقابل من؟ بأزاء من؟ بدل عن من؟ بدل عن العين، بدل عن المال. عندنا قضية المعاوضة بين مالين من دون قصد العوضية والمعوضية، هذه معاملة مستقلة ما ينطبق عليها لا عنوان أو لا اسم الشراء ولا اسم البيع، بل هي مبادلة بين مالين. بقطع النظر، مع قطع النظر انه الثمن مقابل المبيع مقابل السلعة او السلعة مقابل الثمن، من دون قطع النظر فاذا هذه المعاملة معاملة مستقلة وايضا صحيحة. صحيحة شنو معناها؟ معناها يترتب عليها الاثر الملكية. يعني لو واحد بدل سلعة بسلعة، مثلا يبدل كتاب بكتاب، موبايل بموبايل، سيارة بسيارة، دار بدار، هذا مو عملية بيع وشراء، وإنما تبديل مال بمال، مع قطع النظر أنه مثلا يجعل الكتاب في مقابل الكتاب أو السيارة في مقابل، بقطع النظر عن هذا، بل هي معاملة مستقلة، بل هي معاملة مستقلة. مثل من يعني مستقلة بمعنى شلون؟ مثلا نقول المعنى الاسمي لا المعنى الحرفي اللي هو معنى مستقل ما يحتاج الى رابط. ولازم هذه المعاملة ايضا صحيحة ما يصدق عليها ما ينطبق عليها عنوان البيع ولا عنوان الشراء، ولكن هذه المعاملة المعاملة لازمة، مو من حق البائع يفسخ ولا حق المشتري أن يفسخ يعني يبطل المعاملة، لا من حق، باعتبار أن المعاملة معاملة لازمة مثل البيع والشراء، كما أنه لازم كذلك هذه المعاملة أيضا لازمة، فمو من حق البائع أنه يبطل ولا من حق المشتري أيضا كذلك أن يبطل. لا فرق أي هاي المبادلة ما بين المالين، لا فرق أن تكون أن يكون المالين من الأمتعة متاع متاع أو لا نقد في بنقد. وهاي المعاملة ما يترتب عليها خيار المجلس والحيوان. البيع والشراء شو يترتب عليه على هاي المعاملة؟ يعني مثلا اثنين الباع والمشتري قعدوا مكتب مال دلالية، اجروا معاملة مال شراء دار، شراء مثلا قطعة ارض، بستان الى اخره. هنا ما طول قاعدينهم، من حق البائع ان يفسخ البيع ومن حق المشتري أن يفسخ البيع، يسمونه خيار المجلس، يعني مجلس عقد البيع. ما طول هم بعدهم في أي معاملة بيع وشراء خيار المجلس ثابت، يثبت خيار المجلس للبائع وللمشتري. ما طول هم قاعدين بالمجلس، مثلا هم قاعدين مكتب مال دلالية وأنشأ أو عقد مال دار أو قطعة أرض، هنا كل واحد منهم يقدر يبطل، ما طول بعدهم قاعدين بالمجلس. هذا يسمونه خيار المجلس، من حق البائع يفسخ البيع ومن حق المشتري، ما طول بعدهم قاعدين. لكن إذا تفرقوا طلعوا من المكتب كل واحد راح في سبيل حاله، بعد مو من حاله صار البيع لازم بعد. بعد لا من حق البائع يفسخ البيع ولا من حق المشتري يفسخ البيع. وعندنا خيار الحيوان أيضا، إذا واحد اشترى حيوان من حق المشتري أن يفسخ البيع لمدة 3 أيام، يفسخ عقد البيع إلى 3 أيام إذا اشترى حيوان. إذا خلصت 3 أيام أصبح البيع لازم بعد. خلال 3 أيام يقدر، حتى لو ما قعد بالحيوان خلال 3 أيام يقدر. هذه الخيارات تجري طبعا في عملية البيع والشراء، عقد البيع. لكن إذا كانت المعاملة مستقلة من قبيل تبديل سيارة بسيارة أو بيت ببيت، لا هذا ما يجب بيها. نعم بالنسبة لحرمة الربا تجري، حرمة الربا ليس فقط تجري في المعاملة البيع والشراء. يعني إذا واحد مثلا باع حنطة بحنطة مثلا وزنه بوزنه ونص، هذه المعاملة ربوية، هذه المعاملة ربوية، هذا البيع تجري بها المعاملة الربوية. إذا كانت المعاملة مستقلة ما ينطبق عليها اسم البيع ولا اسم الشراء أيضا كذلك الربا يجري فيها. يعني لو واحد بدل من دون قصد الشراء والبيع، بدل حنطة بحنطة مع الزيادة، هذه المعاملة تعتبر معاملة ربوية. يعتبر في البيع الإيجاب والقبول في كل عقد من العقود. ايش نحتاج في العقد؟ نحتاج الى طرفين، نحتاج الى طرفين في البيع والشراء، نحتاج الى باع ونحتاج الى مشتري. في عقد الزواج نحتاج الى زوجة ونحتاج الى زوج، او طبعا الكلام في العقد اللي عندنا ايجاب، الايجاب يكون من قبل الباع في عقد البيع، وعندنا قبول من قبل المشتري. في عقد الزواج الإيجاب يكون من قبل الزوجة، الزوجة تقول زوجتك، المشتري ماذا عفوا الزوج ماذا يقول؟ يقول قبلت التزويج. المرأة تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، الزوج ماذا يقول؟ يقول قبلت التزويج. في عقد البيع والشراء محتاج إلى طرفين، بائع ومشتري. الباع ماذا يقول؟ يقول بعتك هذا الكتاب مثلا أو هذه الدار، المشتري ماذا يقول؟ قبلت مثلا أو اشتريت مثلا. فش نحتاج في عقد البيع والشراء؟ نحتاج إلى إيجاب وإلى قبول. الإيجاب من قبل البائع يقول بعتك هذه السيارة، المشتري ماذا يقول؟ يقول قبلت. نحتاج إلى قبول مين؟ من المشتري. البيع يقع بكل لفظ دال على المقصود، أي لفظ يدل على المقصود سواء كان صريحا في المقصود أم لم يكن صريحا في المقصود. مثال على ذلك، تقول بعت مثلا بعت الكتاب، بعت الدار، أو مثلا بادلت، أو ملكت، بادلت الكتاب أو ملكت الكتاب أو ملكت الدار أو ملكت السيارة. هذه العبارات شنو ونحوها أيضا، هذه العبارات في الإيجاب. في القبول ماذا تقول؟ تقول رضيت. المشتري الطرف الثاني في المعاملة يقول رضيت أو قبلت مثلا أو تملكت أو اشتريت، هذه المعاملة هاي صحيحة أو نحوها من الألفاظ. إذن ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى لفظ في عقد البيع والشراء، نحتاج إلى لفظ في عقد الزواج، أيضا نحتاج إلى لفظ. واللفظ يكون يدل على المقصود، يدل على يعني يدل على البيع. فإذا في الإيجاب نحتاج إلى لفظ، وكذلك أيضا في القبول نحتاج إلى لفظ. طبعا عنده هناك نوع آخر يسمونه البيع المعاطاتي من دون لفظ، ما يحتاج لفظ. تطل كتاب مثلا الشخص أو بالمكتبة يبيع كتب، يجي المشتري يأخذ الكتاب من دون أي لفظ، شيل عامل يقول له بيش هذا، قال له 5000، شيل 5000 من دون لفظ، ما يقول له بعتك مثلا بعتك هذا الكتاب، هذا البيع المعاطات. إن شاء الله تأتي المسألة مالته. إذن يعتبر في العقد، في عقد البيع والشراء يعتبر الإيجاب ويعتبر القبول. نحتاج إلى ألفاظ في عقد البيع والشراء، نحتاج إلى يقع البيع في كل هذا بكل لفظ دال على المقصود على البيع، مثل بعت مثلا ملكت إلى آخره. ونحتاج أيضا إلى قبول، نحتاج إلى قبول من المشتري من الطرف الآخر، مثلا يقول قبلت ورضيت ونحوها. ولا تشترط فيه العربية، عقد البيع والشراء ما تشترط به اللغة العربية، بأي لغة؟ بالفارسية، بالإنجليزية، فرنسي، ألماني، روسي، بأي لغة كان؟ بأي لغة كان؟ مو مثل عقد الزواج، عقد الزواج يشترط بالعربية أن يكون باللغة العربية، عقد البيع والشراء ما يشترط أن يكون باللغة العربية، بأي لغة كان؟ يعني باللغة الإنجليزية ما يخالف عقد البيع والشراء يصير، بالفرنسية ما يخالف، ما يشترط بالعربية. زين، بالنسبة للحن، عقد البيع والشراء هذا لفظ، أحيانا الألفاظ سواء كان الإيجاب أو كان القبول يصير لحن في اللفظ، يعني لحن بمعنى خطأ، واحد يخطأ باللفظ. الخطأ تارة يكون في المادة وتارة يكون في الهيئة. شنو معنى المادة؟ المادة ترتيب الحروف اللي تتكون منها الكلمة، ترتيب الحروف. مثلا بعته، مثلا بعته، منين تتكون هاي؟ من الباء والعين والتاء، ثلاث حروف. هاي الحروف مرتبة، الباء أولا والعين ثانيا والتاء. أو بادلت، بادلت، زين، أيضا مرتبة الترتيب. إذا صار خطأ بالهذا بالمادة، مكان بادلت بدلت الباء سويت جيم، صارت جادلت، فتبقى غير معنى هذا، مو صحيح؟ الجدال غير غير غير المبادلة هنا، لأنه صار لحن بالمادة، بدلت حرف. هنا تصير هاي الصيغة بعد ظاهرة بالمعنى المقصود، جادلت مو ظاهرة بالمعنى المقصود، مو مثل بادلت تختلف. هذا لحن، اللحن إذا غير المعنى بعد هذا ما يقع فيه. حتى أيضا في عقد الزواج أيضا إذا صار لحن بالمادة، إذا صار لحن بالمادة بحيث ما تكون ظاهرة بالمعنى المقصود، يعني عندها طبعا هذا عند أبناء المحاورة، أبناء اللغة الواحدة، فإذا صار ما ظاهر في المعنى المقصود، نعم هذا اللحن يقدح يؤثر. هذا اللحن، ومرة لا، اللحن ما يؤثر، واحد يخطأ مثلا خطأ لكن ما يغير الكلمة، ما يغير معنى الكلمة، تظل ظاهرة في المعنى المقصود. مثلا احنا عدنا بعقد الزواج، زوجتك مثلا، عدنا البدو ما يقول زوجتك، يقول جوزتك مثلا، هذا صحيح، لكن بالنسبة للدولة يعني البدو متعارف عندهم هذه الكلمة، هذا اللحن لا يؤثر، ما طول هي ظاهرة في المعنى. أما إذا كانت لا ما ظاهرة في المعنى المقصود، يعني بحيث إذا غيرت حرف الكلمة معناها يتغير إلى شيء آخر، إذا مثلا تقول بادلت مثلا جادلت، يختلف المعنى، اختلف هنا. إذن اللحن في المادة إذا تغير المعنى هذا ما يفي، إذا لا المعنى لا بقى، رغم التغيير المعنى بقى واحد، المعنى ظاهر في هذا في المقصود، هذا ما يأثر. عندنا الهيئة أيضا، اللحن بالهيئة، الهيئة عندنا مثلا بعته، شنو الهيئة مالتها؟ هيئة فعلة، الماضي على هيئة أو على وزن فعلة، هيئة فعل الماضي فعلة مثلا. إذا صار تغيير إلى مثلا هيئة الفعل المضارع، مثل ما تقول بعت الكتاب، تقول سأبيعك الكتاب مثلا، هنا مو، هنا الهيئة تغيرت، هنا صار لحن بالهيئة من ماضي إلى مضارع، وهذا أشبه بالوعد، يعني يقولون مثلا إذا واحد سأبيعك الكتاب هذا أشبه بالوعد، لذلك ما ينعقد هذا العقد البيع والشراء بهكذا لفظة. إذن إذا أي تغيير يصير بالمادة أو الهيئة بحيث يصير ما ظاهر بالمعنى المقصود، هنا لا، هذا العقد ما راح يصير، العقد ما راح يكون صحيح. أما إذا لا ما تغير المعنى، صار لحن بالهيئة أو المادة لكن ما تغير المعنى، نعم يكون العقد صحيح. ويجوز إنشاء الإيجاب بمثل من قبل البائع، مثل اشتريت الكتاب، ينعقد هذا، ابتعت الكتاب، ابتعت بمعنى اشتريت، عفوا بمعنى نعم اشتريت، ابتعت، تملكت أيضا، هذا كذلك أيضا يصح العقد، يصح الإيجاب. وإنشاء القبول أيضا يصح بمثل شريت الكتاب، شريت الدار، شريت السيارة، وبعت أيضا، وملكت أيضا، هذه الكلمات أيضا تكون صحيحة في القبول. قد من بعض الأسئلة أجاوب على بعض الأسئلة التي وردت إلي. أن صلاح من كربلاء يقول: هل أن تبديل الموبايل بالموبايل والسيارة بالسيارة مع الزيادة فيه يعتبر ربا؟ يشترط في تحقق الربا في المعاملة الربوية أمران. الأمر الأول: اتحاد الجنس والذات حرفاً. أنت ما تقدر تبدل حنطة بحنطة مثلاً، أو طحين بطحين، أو رز برز، أو سكر بسكر مع الزيادة. ليش؟ لأن الجنس والذات عرفاً واحدة. الحنطة هنا بالعوضين، في كل العوضين الذات واحدة، المبيع والثمن هو واحد وهو الحنطة. فهذه المعاملة إذا صارت فيها زيادة، إذا كان هناك اتحاد في الذات والجنس وكان هناك أكو زيادة، فهذه المعاملة تعتبر ربوية. فأنت إذا بعت حنطة بحنطة أو تمن بتمن مع وجود زيادة في أحد الطرفين، إيش تعتبر هذه المعاملة؟ تعتبر المعاملة ربوية. شلون تتخلص؟ تضم للطرف الناقص فتشيء آخر زيادة. يعني مثلا بدلت كيس طحين بنص كيس طحين أو نصف، شنو المعاملة هاي؟ هاي معاملة ربوية. شلون تتخلص من الربا؟ تضم للطرف الناقص، الطرف الناقص هو الكيس، يعني كيس بكيس ونصف، الطرف الناقص تضم له زيادة مثل قلم مثلا. قلم إيش صارت المبادلة أو البيعة هنا؟ كيس طحين مع القلم زائد مقابل من؟ مقابل كيس ونصف. تجعل القلم مقابل من؟ مقابل الزيادة في الطرف الآخر اللي هي نصف كيس طحين. هاي تتخلص من المعاملة الربوية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يشترط أن يكون العوضين، عفوا، أن يكون كل من العوضين يعني الثمن والمثمن أن يكون من المكيل أو المرزوق. إذا كان مثلا العوضين أو كل منهما كان من المكيل أو الموزون، عندنا مثلا الطحين إما يكال شلون ينباع، إما بالكيل أو بالوزن. بس الآن الكيل بعد ما عندنا كيل، عندنا وزن مثلا هذا 50 كيلو، هذا مثلا 50 كيلو، هذا 40 كيلو، ميزان عندنا الوزن. في الغالب الآن يستعمل الميزان أو الوزن. فإذا كانت المادة مما تكال أو توزن، هاي المعاملة يجري بها الربا. الآن إذا تبدل بيض ببيض، بدل 10 بيضات ب15 بيضة، أكو زيادة صحيح، لكن هو البيض يوزن يباع بالوزن؟ ما يباع بالوزن، يباع بالعد. ما طول ما يباع بالعد، إذن إذا تريد تبدل بيض ببيض مع الزيادة ماكو إشكال، ماكو معاملة، ما تعتبر هاي المعاملة ربوية. لكن الطحين والتمن، الطحين والتمن ما يباع بالكيل أو بالوزن، فمن تريد تبيع طحين بطحين مع وجود الزيادة، نعم هاي المعاملة ربوية. إذن بيع الموبايلات، الموبايل هو يباع بالعد ما يباع بالوزن، السيارات أيضا كذلك، فهاي ما يجر بيها الربا. لماذا؟ لأن هاي ما تباع لا بالكيل ولا بالوزن، وإنما تباع بالعد. أبو نجم من بغداد يقول: هل يجوز أكل الجري والصبور؟ احنا عندنا قاعدة في جميع الأسماك، في جميع الأسماك عندنا قاعدة. السمك إذا كان إلى قشر فلس، إذا كان إلى قشر أو صدر تريد تسمي سمك، هذا حلال. إذا ما بي أملس، يعني ما بي حتى لو قشر ناعم، ما بي، شو يعتبر هذا؟ يعتبر حرام. واضح؟ إذن احنا عندنا قاعدة، الأسماك النهرية، الأسماك البحرية، قسم منها بيها قشور وصدف وقسم ما بيها. اللي ما بي مثل الجري، أكلكم تعرفون الجري، الجري أملس ما بي أي قشر، حرام الجري. ليش؟ لأن ما بي قشر. واضح؟ مثلا البني الآن، الزبيدي إلى آخر، شبيه هذا بي قشر، هذا إذن حلال. إذا نحن عندنا قاعدة، هاي القاعدة نمشي عليها. إذا الجري الأخ يسأل عن الجري، الجري حرام. ليش؟ لأنه ما بي قشر. عندنا بالنسبة للسؤال الآخر عن الصبور، الصبور قد عرفون أنه بيها قشر، الصبور بيها قشر، بيها تنس، إذا هي حلال. لكن شنو الشرع؟ ونطلعها من المي حية، ونطلعها من المي ميتة، أو لا تصيدها في الشبكة وتموت في الشبكة. يعني الصياد ينصب الشبكة مثلا البلية، ينصبها في أول البلية ويبقيها للصبح. من يجي الصبح يلقى شنو؟ يلقى بعض الأسماك حية وبعض الأسماك ميتة. اللي ميت بالشبك حلال مثل الحية، أما اللي تموت في الماء لا، هاي اللي تموت في الماء حرام. أبو زينب بن الحمز الغربي يقول: هل في صلاة القضاء أذان؟ احنا عندنا الصلاة اليومية الواجبة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، هاي الصلاة اليومية. إذا صليتها في وقتها نسميها هذا أداء، هاي الصلاة أداء. وإذا صليتها خارج الوقت مالتها نسميها قضاء. الأذان والإقامة كذلك مستحبة في الصلاة اليومية أداء وقضاء. هاي الصلاة تؤديها في وقتها، الأذان والإقامة مستحبة. تقضيها في خارج الوقت أيضا، الأذان والإقامة أيضا كذلك مستحب. هذا دينا، هذا بالفرائض اليومية. عندنا الفرائض غير اليومية مثل صلاة الآيات. صلاة الآيات واجبة فريضة، لكن بها أذان وإقامة ما بها. عندنا صلاة الطواف بعد ما نطوف سبعة أشواط حول الكعبة، صلي صلاة الطواف خلف المقام، هاي الصلاة أيضا واجبة. بها أذان؟ لا ما بها أذان. بها إقامة؟ ما بها. إذن الأذان والإقامة مشروعية قوية واستحبابها في الصلاة اليومية. عندنا النوافل، النوافل بصورة عامة، الرواتب اليومية، غير الرواتب اليومية، صلاة الزيارة، كل الصلوات المستحبة كلها ما بها لا أذان ولا إقامة. أصلا مشروعية للأذان والإقامة في غير الصلاة اليومية لا توجد مشروعية. أبو سلوان من كربلاء يقول: ما حكم الإبن إذا ضرب أمه وترك أثرا على جسمها؟ الإساءة إلى الأم أو الأب بأي وجه أو بأي نحو من أنحاء الإساءة، يصيح عليها بصوت مثلا، ينظر لها بغضب، يضربها، إلى آخره، كل هذه الأمور وين تدخل؟ تدخل في حقوق الوالدين، مو بس الأم، الأب كذلك أيضا، بحيث يعتبر تنكر لجميلهما، تنكر لجميل الأم وتنكر لجميل. ماذا يجب عليه الآن إذا شخص صدر من عنده هذا الذنب، هذه الكبيرة، ماذا يجب عليه؟ التوبة والندم والاستغفار. وهذا الضرب إذا ترك أثر أو جرح، ماذا يجب عليه الضارب؟ يتجب عليه الدين. جعفر علي من النجف الأشرف يقول: ما حكم الشك في عدد ركعات بعد الفراغ من الصلاة؟ عندنا الشك في الصلاة في أي جزء من أجزاء الصلاة أو في أي شرط من شروط الصلاة، الاستقبال، الملابس، الطهارة، هاي نسميها شروط الصلاة، أو في جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام، القراءة، الركوع، السجود، التشهد، التسليم، هاي أجزاء. إذا أنت كملت صلاتك، صليت وكملت الصلاة، بعد ما فرقت من الصلاة شكيت في أي جزء، شكك في أي جزء، في أي شرط، في عدد الركعات، في القراءة، في تكبيرة الإحرام، لا تلتفت لهذا الشك، لأن تجري فيه قاعدة الفراغ. الشك بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، هذا الشك لا يعتنى به وما تلتفت له، وتبنى على صحة الصلاة إلا إذا تيقنت. نعم إذا تيقنت هذا الأمر يختلف، لكن إذا ما طول شك، إذا شكيت وبعد الفراغ، بعد الفراغ من الصلاة، هذا الشك ما تلتفت له ولا ترتب عليه أي أثر، وتمضي بالصلاة وتعتبر الصلاة مالتك صحيح. فأحد المؤمنين يقول توفت امرأة وتركت بعض الحلي، فهل يحق للزوج التصرف بها وهل يجب فيها الخمس؟ امرأة توفت عندها زوج وما ما ذكر عنها بقية الورثة، يقول عندها زوج، الناس زوج يقدر يتصرف بالذهب هذا. هاي المرأة إذا كان عندها أولاد الزوج إلى ربع التركة بما فيه الذهب إلى ربع، هاي إذا عندها أولاد، إذا ما عندها أولاد الزوج إلى نصف. إذن هو يتصرف، الزوج يقدر يتصرف بالربع أو النصف اللي هو هذا حصته، يقدر يتصرف به. البقية هذا للورثة مو من حقه يتصرف به، البقية للورثة. نعم إذا كان هو وصي هي موصيته، نعم يتصرف على طبق الوصية. شو موصيته؟ يقول له ثلث أموال مثلا هذا الذهب، إذا كان مثلا بمقدار الثلث ما يزيد على الثلث يتصرف به حسب الوصية مالته. أما قضية الخمس هل يجب فيه هذا الذهب؟ إذا كان مهر لا يجب فيه الخمس، إذا كان مهر المهر ليس فيه خمس، ميراث لا يجب فيه الخمس. إذا مشتريته مستعملته أيضا ما بيه خمس، أما إذا اشتريته وما مستعملته نعم هذا يخمس، إذا اشتريته واستعملته وكان أكثر من شأنيته أيضا ما زاد على الشأنية أيضا كذلك يخمس. حمزة من كربلاء يقول حصل أبي على ميراث من جدي واشترى بيت وآجره، فهل يجب الخمس في البيت وكذلك الإيجار؟ البيت اشترى من مال موروث فهذا لا يجب فيه الخمس، لا يجب الخمس لأن اشترى مال موروث، المال الموروث لا يتعلق فيه الخمس. فإذا اشترى شخص البيت بمال موروث هذا البيت سكنه أو ما سكن به، هذا البيت ليس فيه الخمس. نعم بالنسبة للمنفعة من هذه الدار صحيح الدار ما يتعلق بها الخمس باعتبار ميراث، ولكن المنفعة الإيجار اللي يحصله هذا من يجرى السنة الخمسية، إذا استعمله في المؤونة ليس فيه خمس، إذا ما استعمله في المؤونة نعم هذا المبلغ يخمس. نصير العابدي من واسط يقول هل يجوز قراءة القرآن في الموبايل وأنا مستلقي على فراشي؟ طبعا من الأفضل ويستحب أنه قراءة القرآن في المصحف، هذا يستحب، حتى لو واحد حافظ القرآن يستحب أنه يقرأ بما يستحب أنه يقرأ بالمصحف. فنعم قراءته في الموبايل إذا واحد حافظ يقرأ على ظهر قلبه مثلا هذا جائز وحصل على ثواب، لكن يستحب القراءة في المصحف. أبو علي من بغداد يقول أنا موظف فهل يجب الخمس في راتبي إذا لم يبقى منه شيء؟ أي شخص يعمل موظف عامل مهندس طبيب أول يوم شرع في الوظيفة أو شرع في العمل هذا هو يعتبر رأس السنة الخمسية مالته. فإذا واحد مثلا شرع في يوم واحد شعبان بالعمل هذا يوم شعبان يعتبر رأس السنة الخمسية، يعتبر رأس السنة الخمسية. شاكو أموال يحصلها بعد رأس السنة الخمسية بعد يوم واحد شعبان، منا إلى واحد شعبان القادم خلال هالفترة هاي شو حصل من رواتب، شو حصل أموال أرباع فوائد يصرف من عندها على مؤونته ومؤونة عياله، يصرف خلال السنة كلها. إذا إجا واحد شعبان القادم يعني في السنة القادمة إذا إجا واحد شعبان شاكو أموال يخمسها زادت على المؤونة سواء حصلها قبل يوم قبل مجيء رأس السنة الخمسية أو حصلها قبل شهر أو قبل شهرين أو قبل ستة أشهر أو قبل عشرة أشهر، شاكو أموال توجد عنده عند مجيء رأس السنة الخمسية يخمس هذه الأموال. هذا بالنسبة للشخص اللي يتكسب. بالنسبة للشخص اللي ما يتكسب مثل ربة البيت، مثل الطالب، طالب جامعة، طالب مدرسة إعدادية إلى آخره، المتقاعد اللي يعيش على الهبات والهدايا مثلا، هذا أي فائدة يحصل عليها، أي مال، أي راتب تقاعدي، أي هدية يحصل عليها، أول زمان الحصول على الهدية هذا يعتبر رأس السنة، هو مجاز في الصرف على المؤونة منها لمدة سنة. إذا مرت سنة كاملة 12 شهر هو ما صرف هذا اللي ما يشتغل اللي ما يتكسر. إذا مرت على الحاجة سنة كاملة من تاريخ الحصول على هذه الأرباح أو هذا الراتب التقاعد، إذا مرت سنة كاملة وما صرف في المؤونة يخمس، واضح؟ فإذا هذا اللي ما يتكسر مثلا بالراتب التقاعدي، مثلا هذا الشهر طوراتب، الشهر الجاي طوراتب، الوراء طوراتب، كل راتب يقدر يجعل له رأس سنة يعتبر رأس سنة خمسية. إذا مر على هذا الراتب مع الشهر سنة كاملة يخمس إلى ما صرف المؤونة. الراتب الثاني في الشهر الثاني يحصله أيضا من تاريخ الحصول عليه يحسب له سنة كاملة، إذا بقى ما استعمله في المؤونة يخمس، إذا صرفه ما عليه، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأشهر. كاظم غضبان من كربلاء يقول: هل يجوز تأجيل دفع الخمس إلى السنة الثانية إذا لم يتوفر المبلغ؟ إذا شخص شيك أرباحه عند مجيء رأس السنة الخمسية، طلع عند ربح مثلا، طلع عند ربح مليون، إيش قد خمس المليون؟ 200. هاي 200 إما ما عنده يدفعها أو عده عندما يدفع 200 هذه، لكن نحتاج المال هنا، هذا في أمر ضروري ما يقدر يدفع المال هذا، مثلا يريد يسوي عملية، يريد يتعالج به، محتاجه في أمر آخر، هنا يقدر يراجع الحاكم الشرعي، يجري مداورة مع الحاكم الشرعي أو شخص مأذون من قبل الحاكم الشرعي، يجري المداورة معه، يحول الخمس من العين، يحولها إلى ذمة هذا الشخص، وتبقى هاي 200,000 في ذمة هذا الشخص. مثلا بعد شهر بعد شهرين من يصير عنده هذا المال هذا يدفعه. أما شخص يروح يقسط مبلغ الخمس عليه من دون مراجعة الحاكم الشرعي أو الشخص المعتمد أو المأذون من قبل الحاكم الشرعي، هذا لا يجوز. حسن من واسط الحي يقول: بعض الأحيان أشتري سيارة نقد وأبيعها بالتقسيط، يقول أربح بيها 1,000,000، يقول هذا الربح بيه إشكال؟ لا ما بيه إشكال. شخص يقدر يشتري العين سيارة وغير سيارة، يبيعها نقد ويربح بيها، ما في إشكال. يشتريها بالنقد ويبيعها بالتقسيط أيضا كذلك، يبيعها مثلا يشتري السيارة 10,000,000 يبيعها 12,000,000 على شكل إقساط، هاي المعاملة أيضا ما بيها إشكال وصحيح. أبو باقر من البصرة يقول: هل لا بد من حضور الزوجة عند طلاقها؟ بالطلاق أقسام، عندنا الطلاق البائن، مو كله، بعض أقسام الطلاق البائن اللي هو الطلاق الخلعي وطلاق المبارع. الخلعي هو الزوجة الكارهة لزوجها، هاي تطلب الطلاق من زوجها، هاي الزوجة مثلا زوجها أخلاقها سيئة، شكلها مثلا فتشي، مثلا متزوج عليها يتزوج عليها إلى آخره، فقير، فتقوم تكرهها للغرض هذا، هاي الزوجة يصير تطلب الطلاق من الزوج وتبذل حاضرها غايبها أكثر من هذا أقل من هذا في سبيل الزوج يطلق. هذا شو نسميه الطلاق؟ طلاق الخلع نسميه. هذا لابد، لأنه الزوجة لابد أنه تبذل للزوج، فلابد أنه الزوجة تكون حاضرة هي أو وكيلها، ما يشترط أن تكون هي، لا يجوز أنه الوكيل مالك. طلاق المضارع أيضا لابد أنها تكون الزوجة أو وكيل الزوجة. بقية أقسام الطلاق مثل الطلاق الرجعي ما يشترط حضور الزوجة، الزوج مثلا عدة شهود عدول، أو يروح مثلا يم رجل دين يحضر شهود اثنين عدول مثلا أو أكثر من ذلك، شرائط الطلاق أيضا كلها متوفرة حتى وإن كانت الزوجة ما موجودة، يوقع صيغة الطلاق يقول زوجتي فلانة طالق، مع اجتماع شرائط الطلاق كلها، شروط المطلق والمطلقة والطلاق، إذا اجتمعت هذه الشروط هذا الطلاق يقع صحيحا حتى وإن كانت الزوجة مو حاضرة. فالطلاق الرجعي ما يشترط حضور الزوجة. نعم عندنا في طلاق الخلع، في الطلاق الخلعي وطلاق المضارع نعم لابد أن تكون الزوجة موجودة يعني حاضرة حتى تبذل والزوج يطلقها. حسين أبو زهراء من بغداد يقول: ما حكم قتل الحشرات؟ نعم كل حيوان غير مملوك يجوز قتله بما فيها الحشرات، حشرات الذباب مثلا، البعوض، النمل إلى آخره، هاي الحشرات يجوز قتلها حتى وإن لم تكن مؤذية. أبو سجاد من طويريج يقول: أنا أعمل في إحدى المطابع في كربلاء تبعد مسافة 20 كيلو متر، ما حكم صلاتي؟ يعني لابد المسافر حتى تحصل الصلاة الرباعية لابد أنه الشخص المسافر يقصد قطع المسافة الشرعية، لابد أنه يقصد قطع المسافة الشرعية، سواء كانت هذه المسافة الشرعية امتدادية فقط يروح 44 كيلو مثلا أو لا ذهابا وإيابا 22 يروح 22، ما طول المسافة شرعية سواء كانت هذه المسافة امتدادية أم تلفيقية مكونة من الذهاب والإياب. إذا كانت المسافة مسافة شرعية نعم يجب عليها أن يقصر الصلاة الرباعية فقط اللي هي الظهر والعصر والعشاء، بقية الصلوات ما تقصر، المغرب 3 ما تقصر، الصبح هي 2، صلاة الجمعة 2 ما تقصر، القصر فقط للصلاة الرباعية، طبعا مع اجتماع شراءة القصر. إذا كان الشخص ما قاصد مسافة، الأخ هنا يقول أنا 20 كيلو أروح، 20 كيلو مو مسافة شرعية، 20 يروح 20 يجي شقد المسافة 40 كيلو، احنا شريد المسافة التلفيقية نريد 44، المجموع 44 كيلو تقريبا. مرتضى عباس، مرتضى عفوا جبار من ميسان يقول: هل ان صبغ الاخشاب يؤثر في الوضوء؟ هذا الصبغ اذا كان يمنع من وصول الماء الى البشرة هذا يعتبر حاجب تجب ازالته قبل الوضوء، هذا ما يعتبر حاجب، تشخيص هذا من المكلف. واعتقد انه صبغ الاخشاب يعني ذول الاقوى اللي يشتغلون بالنجارة ويستعملون، اعتقد انه هذا مانع من وصول الماء الى البشرة فتجب ازالته. اذا شخص توضى هناك يوجد صبغ مثلا على اي عضو من اعضاء الوضوء في هذه الحالة ماذا يعتبر هذا الوضوء؟ يعتبر الوضوء باطل، والصلاة مشروطة بما؟ مشروطة بالطهارة، الصلاة أيضا كذلك تعتبر بالطهارة، عفوا كذلك الصلاة تعتبر أيضا باطلة. إذن إذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، لأن الصلاة بما مشروطة؟ مشروطة بالطهارة. مؤيد جبار من بغداد يقول: جمعت والدتي مبلغ معين وعندها أيضا بعض المصوغات الذهبية البسيطة، فهل يجب فيها الخمس؟ نعم، بالنسبة لهذا المال اللي جمعته إذا أجى رأس السنة الخمسية مالتها، ذكرنا هسه رأس السنة الخمسية يختلف بين الشخص اللي يشتغل يتكسب وبين الشخص اللي ما يشتغل، فعلى كل حال هاي المرأة إذا أجى رأس السنة الخمسية مالتها وهاي الأموال ما صرفتها في المؤونة، هو يسأل انه اذا صرفتها في الحج، اذا صرفتها في الحج قبل ما جاء رأس السنة الخمسية ما عليه خمس، اما اذا لا ما صرفتها الى ان جاء رأس السنة الخمسية مالتها نعم يجب فيه الخمس. اما بالنسبة للمصوغات الذهبية البسيطة اذا كانت هذه المصوغات ملبوسة لبستها اشترتها ولبستها نعم هاي ما بها خمس، اما اذا هاي المصوغات ما لبستها ما استعملتها نعم في هذه الحالة فيها الخمس، إذا لم تكن طبعا مهار أو اشتريت من مال لم يتعلق به الخمس كالمال الموروث. سهيل نجي من طويريج يقول: هل يجب علي قضاء الصلاة التي فاتتني عندما كنت صغيرا؟ الصلاة اللي تفوت ما قبل سن البلوغ، سن البلوغ للصبي يختلف عن الصبية، الصبية البنت يعني تبلغ سن التكليف إذا أكملت 9 سنوات هلالية، بالميلادية أقل من 9 سنوات بكم شهر، حوالي تقريبا 3 أشهر. هاي البنت إذا ما أكملت 9 سنوات ماذا تعتبر؟ تعتبر مو بالغة، إذا أكملت 9 تعتبر بالغة. الذكر الولد يعتبر بالغ إذا وجدت فيه واحدة من 3 علامات، العلامة الأولى نبات الشعر الخشف في العانة، هاي علامة على البلوغ، العلامة الثانية خروج المني بجماع أو احتلام أو ما شاكل ذلك، هاي علامة ثانية. العلامة الثالثة إكمال 15 سنة هلالية، إذا أكملها يعتبر بالغ. الذكر إذا وجدت واحدة من هذه العلامات شو يعتبر؟ يعتبر بالغ. بالنسبة للولد وبالنسبة للبنت قبل سن البلوغ يستحب أنه يصلي. إذا ما صلى خلال الفترة ما قبل الوضوء بلغ لا يجب عليه قضاء، هذه اللي فاتته في زمان الصبا قبل البلوغ لا يجب عليه القضاء. نعم الصلاة اللي تفوته الولد أو الابنين اللي تفوتهم بعد سن البلوغ نعم هاي يجب قضاء، سواء فاتت هاي الصلاة عمدا مثلا نسيانا جهلا كان نايم إلى آخره، هاي الصلاة يجب قضاءها. كاظم أبو حسين من كربلاء يقول ما حكم صلاة من يصلي منفردا أثناء صلاة الجماعة؟ البعض مثلا يدخل للمسجد يدخل للحسينية صلاة الجماعة قائمة شو يصلي؟ يصلي منفرد أثناء قيام صلاة الجماعة. هذا الشخص اللي يصلي منفرد في أثناء قيام الجماعة إذا هذا عد هتكا لحرمة إمام الجماعة هاي الصلاة لا تجوز، بمعنى أنه يصلي آثم، لكن الصلاة صحيحة. طبعا إذا كان هذا الشخص مما لا يجوز أن تنتهك حرمة هذا الشخص، بعض الأحيان هذا يصلي جماعة يجوز أنه تنتهك حرمته، نعم صلي في هذا الحال. لكن إذا هذا الإمام مثلا إنسان مؤمن قد مثلا أنت تعتقد عند فد خلل معين بعدالته فد معين بقراءته مثلا، لكن انت ما يجوز لك انه تنتهي حرمة هذا الانسان المؤمن، فلا تصلي بالمسجد او الجامع مثلا او بالبيت اذا اكو صلاة جماعة قائمة، لا تصلي منفرد في اثناء قيام الجماعة. اذا مثلا تعتقد انه الامام ما موجودة بشرعات امام الجماعة مثلا ما عنده عدالة مجهول مثلا قراءته مو صحيحة، لا تصلي أثناء الجماعة أثناء صلاة الجماعة، خلي تخلص صلاة الجماعة أو صلي بعد ذلك. إذا صليت وانتهكت حرمة الإمام هذا أنت تعتبر آثم لكن صلاتك صحيحة. طبعا بعض الفقهاء يقولون بأن هذه الصلاة باطلة. أبو نور من المثنى يقول ما حكم بيع الدولار بالدينار؟ هنا ما طول عندنا الجنس مختلف، دولار الدينار جنس مختلف، الجنس مو واحد، دولار غير الدينار من جنس آخر مختلف. هنا يجوز البيع متفاضلا، يجوز البيع نقدي معاملة نقدية يجوز، بالعاجل يجوز أيضا كذلك، بيع الدولار بالدينار نقدا جائز، بالعاجل أيضا كذلك البيع متفاضل. فأنت تقدر تبيع مثلا ورقة 100 دولار تبيعها 120 130 140 ألف، ما طول الجنس مختلف ماكو إشكال، سواء كانت المعاملة نقدا أو كانت المعاملة نسيئة بالآجل. أما إذا كان الجنس واحد يعني تبيع دينار بدينار نقدي ما يخالف، نقدي المعاملة إذا كانت نقدية ما يخالف، إذا كانت بالآجل إذا كانت المعاملة تبيع دينار بدينار بالآجل يعني نسيئة أبيعك مثلا هاي 10,000 ب15,000 بعد يوم بعد يومين بعد شهر، سمع السيد عند اشكال بالمعاملة الأحوط وجوبا الاجتناب عن هذه المعاملة. أحد المؤمنين يقول إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فهل تستحق النفقة خلال هذه الفترة؟ الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، طلاق الرجعي من حق الزوج في الطلاق الرجعي، الزوج اللي ما يريد زوجته تريده هو ما يريده، فإذا طلق هذا نسميه طلاق رجعي. ليش نسميه طلاق رجعي؟ لأنه من حق الزوج في أثناء العدة، ما طول العدة لا تزال باقية، من حقه أنه يرجع للزوجة بلغو مثل رجعته أو بفعل. يقول رجعت بزوجتي خلال فترة العدة، ما طول الطلاق رجعي بالخلع لا، بالرجعي. إذا رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا يقدر يرجعها في أثناء العدة، وهي حكمها في فترة العدة حكمها حكم الزوجة، حكمها حكم الزوجة، خلال هالفترة هاي تستحق النفقة لو لا؟ نعم تستحق النفقة. إذا خرجت من العدة لا ما تستحق النفقة. إذا الطلاق بائن ما تستحق النفقة. لكن في الطلاق الرجعي في فترة العدة هذه الزوجة ما يصير يطلعها من البيت، يبقيها بالبيت وتستحق النفقة ما طول هي ما طول فترة العدة باقية. إذا خلصت العدة نعم يطلع حبلها روح لهلش بعد، بعد صارت المرأة أجنبية وبعد هاي الفترة طبعا ما تستحق النفقة. السؤال الأخير من الأخ فاضل من الكويت يقول: هناك عدد من الزائرين يحجز مكان للصلاة لنفسه، ما حكم من يزاحمه للصلاة؟ إذا واحد سبق إلى مكان في مسجد في حسينية في مثلا في حرم الإمام الحسين في الصحن الحسيني سبق إلى مكان يريد يصلي به، ما يجوز الشخص آخر يزيح هذا الشخص يقول له يقومه وحتى هو يسلم مكانه. أو مثلا هذا الشخص اللي يريد يصلي وسبق إلى مكانه وحجز هذا المكان خلى عباته مثلا أو سجادته وراح يتوضأ يجدد الوضوء مالته يريد يرجع، ما يصير يجي واحد يشيل المتاع مالته يشيل العباءة والسجادة مالته وهو يصلي. إذا فعل هذا الفعل شو اعتبر هذا الشخص اللي يسوى هذا العمل اللي زاح عباءة هذا الشخص أو دفع هذا الشخص وطلعه من مكانه وصلى به؟ شو اعتبر هذا الفعل من قام بهذا الفعل؟ يعتبر آثم. شنو حكم الصلاة؟ الصلاة تكون صحيحة، صلاة هذا الشخص تكون صحيحة وإن كان هو آثم بهذا الفعل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.